الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا عنا خيرا وزعنا عن كل شر مكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري، إذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة هي ليلة مبيته عند ميمون عنده المعروف، فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. قال: دل على صحة صلاة المتنفل بالمتنفل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعضهم يقول صلاة المتنفل خلف المفترض، لأن ذلك كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فرضا قيام الليل، والصحيح هذا القول، وهي عليه صلاة الليل ما في له في الجملة. قال: وعلى أن موقف الواحد بالإمام عن يمينه بدليل إدارة، إذ لو كان اليسار موقفا له لما أداره في الصلاة. وإلى هذا ذهب الجماهير وخالف النقعي فقال: إذا كان الإمام واحد قائم قام الواحد خلف الإمام، فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه. أخرجه سعيد بن المنصور. سواء صح هذا أو لم يصح فإنه قول باطل، لأنه يتعارض مع هذه الثوابت. قول الجمهور هو الصواب، أما الواحد مع الإمام يكون عن يمينه ولا يكون خلفه ولا عن يساره. قال: ووجه بأن الإمامة مظنة الاجتماع، واعتبر في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك. قيل: ويدل على صحة صلاة من قام عن يسار الإمام، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر ابن عباس بالإعادة. وفيه نعم، هذا قول جمهور العلماء، بل نقله ابن هبيرة إجماعا إلا أن الإمام أحمد خالف في ذلك، أنه لو صلى المأموم عن يسار الإمام بعد الصلاة أو كلها صلاته صحيحة، بينما هذا الفعل غير مطلوب، ومن خالفها صحت صلاته إن تأمده مع الإثم، وإن لم يتأمد لا إثم عليه، أو كان جاهلا لا إثم عليه. قال: وفيه أنه يجوز أنه لم يأمره لأنه معذور بجهله، أو بأنه ما كان قد أحرم بالصلاة. ثم قوله فجعلني عن يمينه ظاهر في أنه قام مساويا له، وفي بعض ألفاظه فقمت إلى جنبه. هذا الصحيح، منهم من اشترط أنه يكون الإمام متقدما على المأموم بنحو قدم أو نصف قدم ما إلى ذلك، هذا لا دليل عليه يثبت، وإنما له أن ينصب كعبه وكعبه يصلي بجانبه، يكون مساويا له جنبه إلى جنبه. نظير فلاسفة الصفوف، نظير يعني ماذا فلاسفة الصفوف قال ابن حارب الأعناق، وما إلى ذلك الألفاظ الماضية، هذا مساويا له. وفيها أن الحركة اليسيرة لا تدخل بالصلاة إذا كانت محرجة، فإن صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس أخذه أدارة أخذ رأسه لحظا بإذن من ورائي فجعلني عن يمينه، وأنه لا يجوز المرور أمام المصلي لو كان يجوز إدارته من أمامه لا أداره من أمامه، ولكن جاء أدارة مخالفة. قال رحمه الله عن بعض أصحاب الشافعي أنه يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا، إلا أنه قد أخرج ابن جريج قال: قلنا لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقه. قلت: أيهاديه حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال نعم. قلت بحيث ألا يبعد حتى يكون بينهما مدة؟ قال نعم. ومثله في الموطأ عن عمر من حديث ابن مسعود أنه صف معه فقربه حتى جعله حذاءه عن يمينه. أحاديث آثار الحديث الذي عندنا يساوي الله له إلى جنبه وآثار ثبتت في ذلك ومع ذلك الأقوال غير متينة لأنه يتقدم المأموم على الإمام شيئا يسيرا هذه أقوال غير متينة. قال ابن حجر رحمه الله دون يتقدم على المأموم قال عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري. قال الصنعاني رحمه الله عن أنس قال رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقمت ويتيم خلفه فيه العطف على المرفوع المتصل من دون تأكيد ولا فصل. الحديث الذي قبل حديث ابن عباس فيه حرص على العلم من شدة حرصه فهذا يبيت ان خلف يميمون. وجاء في بعض الالفاظ الصحيح ان اباه طلب منه ان يرسل له ثياب النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يريد ان يرى ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث طويل انما اخذ من الشاهد هذا الموضوع كما هو معلوم وفيه صلاة يعني ماذا قيام الليل في غير رمضان جماعة في بعض الأوقات بدون تحري. وحديث أنس الذي عندنا فيه الصلاة يعني الاهتمام أو صلاة جماعة في بعض الأوقات حتى في النهار ولا يكون هذا بعد ذلك الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه. فمن كان شأنه التعلم أو شأنه مثلا قام وهو لم يدري بالحكم أما إلى ذلك لا ينكر عليه وأما على الإطلاق فخطأ وخالفة للسنة. صلاة النهار جماعة أو صلاة الليل جماعة في غير رمضان. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه فيه العطف على المرفوع المتصل من دون تأكيد ولا فصل فهو صحيح على مذهب الكوفيين. واسم اليتيم رميرة فهو جد حسين ابن عبد الله بن رميرة أم سليم يا أم أنس بن مالك واسمها مليكة مصغرا خلفنا متفق عليه واللفظ البخاري دل الحديث على صحة الجماعة في النفل وعلى صحة الصلاة للتعليم والتبرك كما تدل عليه القصة وعلى أن بين الحديث لا صحة الجماعة في النفل يعني في النهار وكما تقدم انه لا يداوم عليه انما لبعض الحالات وعلى صحة الصلاة للتعليم كلام طيب انه ممكن ان يعلم الشخص بالفعل بالقول ممكن ان يثبت له بالفعل والتبرك للنبي صلى الله عليه وسلم اطلق الصنعاني رحمه الله وهو محمول على ان المقصود للنبي صلى الله عليه وسلم باثار النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال رحمه الله تعالى وعلى ان مقام الاثنين خلف الامام وعلى ان الصغير يعتد بوقوفه ويسد الجناح. هذا من الادله ان الاثنين جمعه يكون الاثنين خلف الامام يعني صلوا جمعه من الادله على صلاه جماعه من جاء في ذلك من الادله المشرحه ان الصغير يعتد وان الصغير يعتد بوقوفه ويسد الجناح. هذا إذا كان يتوضا مثلا وكان يصلي حتى ولو كان ما هو بالغ ما دام يتوضا ويصلي فنعم يسد الجناح والتي خلفنا. أما إذا كان يلعب وليس بمتوضا فما قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال الذين من هذا الصنف أمامه إنما كانوا يدخلون يلعبون دخل الحسن والحسين ما كان يصلي يدخلون يدخلان يلعبان فمن هذا الحال ما يسد الفراغ ولا يقص. قال رحمه الله فهو الظاهر من لفظ اليتيم إذ لا يتيم بعد الاحتلال وعلى لا يتيم لا يتيم إذ لا يتيم بعد الاحتلال وعلى أن المرأة لا تصف مع الرجل مع الرجال وأنها تندرج في الصف وأن عدم وعلى أن المرأة تصف مع الرجال ولكن لا تصف مع الرجال خلف الرجال سواء كان محارم أو جاهل المرأة تكون صفا وحدها إن كان معها نساء بها ومهمته إن لم تكن معها نساء بمفردها. قال وأن عدم امرأة تنضم إليها أو عذر في ذلك فإن انضمت إليها عذر في ذلك إن انضمت المرأة مع الرجل أجزأت صلاتها لأنه ليس في الحديث إلا تقريرها على التأخير وأنه موقفها وليس فيه دلالة على فساد صلاتها لو صلت في غيره وعند الهادوية أنها تفسد عليها وعلى من خلفها وعلى من في صفها إن علموا. فذهب أبو حنيفة إلى فساد صلاة الرجل دون المرأة ولا دليل على الفساد في الصورتين. هذا من غيرها إنه صلى في جانب محرم لها أو بجانب زوجها أن الصلاة صحيحة بطلع إذا صلت بجانب الأجنبي يعني صلت بجانب أجنبي ولم تحصل هناك فتنة يعني كان لا كان يكون في مكان زحام ولم يتنبه ولم يحصل فتنة الصلاة صحيحة. أما إذا حصلت فتنة وانشغل عن الصلاة وانشغلت عن الصلاة فإن ذلك الانشغال مبطل للصلاة ذلك الاختتام بها أو اختتامها به منفل للصلاة من الصلاة لا شغلها. قال عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراكعا فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري وزاد أبو داود فيه. فرجع من الصف ومشى إلى الصف. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه زيادة أبو داود ومذور هذه الصحيح وركع قوله وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم عفوا عند أبي داود إلا قليل ثم مشى إلى الصف. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا أي على طلب الخير ولا تعد بفتح المثنى فوقية من العود. رواه البخاري وزاد أبو داود فيه. فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. الحديث تراه عند البخاري ولأبي بكر عدة أحاديث صحيحين وغيرهما وهو صحابي جليل من فعل الحارث رضي الله عنه الطاعن فيه طاعن في يعني يعتبر ضالا طاعن فيه يعتبر ضالا طاعن في صحابي من صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا برهان ولا دليل على ذلك يوجد الطاعن فيه ولا يوجد الطاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم رسولا ما كانوا يعملون. وجر بعض الناس الطعن في أبي بكر رضي الله عنه إلى إبطال أحاديثه وإلى أن أحاديثه التي صحيحة موضوعة لا تكمل وهذا مخالف الإجماع ضلال بعيد وذلك على أشكر هدى الله يعني ماذا تمادى في حق أبي بكر تجاوز وطغى في حق أبي بكر وفي أحاديث الصحيحين على حديثه التي الصحيحين وغير الصحيحين مما ثبت عنه رضي الله عنه والله المستعان. قال الصنعاني رحمه الله الحديث يدل على أن من وجد الإمام راكعا فلا يدخل في الصلاة حتى يصل الصف لقوله ولا تعد. وقيل بل يدل على أنه يصح منه ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة لصلاته فدل على صحتها. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في حق من لم يعلم الحكم قبل أما من علم فيجوز له حتى يصل إلى الصف. نهى في الصحة صحيحة سواء سجد ركعة في الصف أو في الصف لكن مخالفة هذه مخالفة إذا ركعة في الصف بعد بلوغ الحديث ومعرفة الحديث تعتبر مخالفة. قال قلت لعله صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم لم يأمره لأنه كان جاهل الحكم والجهل عذر. وروى الطبراني في الأوزقي رواية عطاء عن ابن الزبير قال هي جميع رجاله رجال الصحيح أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حتى يدخل ثم يجب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. قال عطاء قد رأيته يصنع ذلك. قال ابن جريج وقد رأيت عطاء يصنع ذلك. هذا مثل هذا لأن كل حديث خلاف الصواب سواء ثبت عن ابن جبير أو لم يثبت منهم هذا في نظر خلاف الصواب. قال قلت وكأنه مبني على أن لفظ ولا تعد بضم ولا تعد بضم المثنى الفوقية من الإعادة تعد ولا تعد بضم المثنى الفوقية من الإعادة أي زادك الله حرصا على طلب الخير ولا تعد صلاتك فإنها صحيحة. هذا كان المرجوع سمعت لعله من كلام سليم. قال وروي بسكون العين المهملة من العدل وتؤيده رواية ابن السكن من حديث أبي بكرة بلوط أقيمت الصلاة وانطلقت أسعى حتى دخلت في الصف فلما قضى الصلاة قال صلى الله عليه وسلم من السائل آنفا؟ قال أبو بكرة فقلت أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد من العدل من العدل يعني لا تجري. قال والأقرب رواية أنه لا تعد من العود أي لا تعد سائيا إلى الدخول راكعا قبل وصولك الصف فإنه ليس بالكامل ولا يمنع أن يكون النهي شمل الأمرين لا تعد في ركوعك قبل الصف ولا تعد تأتي إلى السلام هرولا. عود ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة وهذا فصلوا وما فاتكم فأتموا. وجاء أن أبا بكر دخل في الصف وقد حرزه النفس ويكون النهي موجها من حاله نهي أبي بكر نهى أبي بكر رضي الله عنه عن أنه يجري إلى الصلاة ونهاه عن أنه يركع قبل دخوله الصف فللأمرين لا بأس وجيها الحال على القول هذا وجيه. قال فإنه ليس بالكلام ما يشعر بفساد صلاته حتى يفتيه صلى الله عليه وسلم. ويظهر من كلام صاحب مجمع الزوائد أن في حديث واقصة السري بن إسماعيل وهو ضعيف. لأنه لا يؤيد هذا القول وزادك الله حرصا يشعر بإجزائها أو لا تعدو من العدو. طيب هذا الكلام كلام طيب يعني ليس هناك ما أشعر أبا بكر أن صلاته باطلة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بطلان صلاته حتى أمره بالإعادة فهو متجه إلى الأمر الذي ذكرنا. بارك الله فيكم. إلى هنا زادك الله حرصا ولا تعد تأتي السلام هرولا ولا تعد تركع قبل الصف. أما القول لا تعد ولا تجري تقدم أما القول لا تعد زادك الله حرصا ولا تعد صلاتك فهو قول مرجوح. من هنا يؤخذ أن من ركع قبل الصف فهو في حكم من دخله الصف ولا يشكل ذلك على من صلى خلف الصف صلاة يعني ماذا منفردا لا يشكل على من صلى لأنه وإن كان دخل لا زال يحبب حتى يصل إلى الصف فما صلى المفرد صلى خلف الصف يعني من جعله هذا من الأدلة على عدم بطلان من صلى خلف الصف كما سيأتي في شيئنا. هذا وهم عجيب في المشهور ليس هو راوي الحديث بل هو عبيد الله بن عبد الله بن عفوة هذا اسمه هذا الأمر أي حديث نعم مثل المطان عن عمر بن حديث بن مسعود. طيب الشيخ الألباني نبه على هذا أبيه مسعود الهذلي أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب هذا وهم عجيب، فإن ابن مسعود ليس هو راوي الحديث بل هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو اسم أبيه مسعود الهذلي أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفع يعني عامل عمر أو خالد مولاه تأخرت فصفنا وراءه. هكذا هو في الموطأ بسند صحيح وروي مثله عن نافع أن عمر جعله حذاءه. طيب يعني هو الآن ينتقد على من على الصنعاني جعله عن المسعود، ومثله في الموطأ عن عمر من حديث من المسعود يقول هذا ما هو عن ابن مسعود بل هو عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهذا اسم أبيه مسعود الهذلي. عبيد الله هذا اسم أبيه مسعود الهذلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ